خالف على السنة فيما خالفه، فهذا ما قلت فيه بعض العلماء أطلق بعض السلف والأئمة أطلقوا الكفر على الجهمية لإنكارهم الصفات، والمعتزلة تساوون في إنكار الصفات، وبعضهم أحجم عن التكفير وقال إنه يحتمل من هؤلاء لبس عليهم من أئمة الضلال علمائهم فيحجم عن التكفير، ولكن نقول إنهم ظلال لأن كل بدعة ضلالة وهؤلاء المبتدعة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.